سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم. هذه سائلة لم تذكر الاسم هنا، تقول: لي ولد مضى من عمره أكثر من سنتين وثلاثة أشهر، أتركه مع إحدى أخواتي عندما أذهب للعمل لأعود إليه في الساعة الواحدة ظهرا، فهل علي ذنب في تركه هذه الفترة؟ أرجو منكم الإفادة، مأجوري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كانت الأخت التي تركت عندها هذا الولد ثقة وأمينة وحريصة على ملاحظته فلا حرج في ذلك، وأما إذا كانت مهملة أو مفرطة أو غير أمينة فلا تضعيه عندها، ضعيه عند من تثقين به، لأن الولد أمانة عندك وأنت راعيته، وعليك أن تتق الله عز وجل في رعايته حتى لا يحصل عليه ضرر. هذه المستمعة أم محمد من جدة تقول بأنها امرأة متدينة تصوم وتصلي الصلاة في وقتها، وأدت العمرة أكثر من مرة، وتنوي الحج هذا العام. تقول وتذكر بأن المشكلة هي أنها طلبت من زوجها مصروف خاص فرفض الزوج، واضطرت إلى أن تأخذ منه النقود دون علمه، فهل عليها إثم في ذلك؟ وهل هذا العمل يعتبر معصية تغضب الله والرسول؟ وما كفارة ذلك إذا كان هذا العمل حرام؟ مع العلم، تقول هذه السائلة، بأنني لا أستطيع أن أرد المال الذي أخذته منه له مرة أخرى، وهل هذا يجعل صلاتي وصيامي وعمرتي غير مقبولة وكذلك الحج؟ أرجو من فضيلة الشيخ النصح والإفادة في هذه المسألة من جميع جوانبها، وجزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الزوج لا يقوم بالواجب عليه من النفقة فإن لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه ما يكفيها للنفقة، هكذا أفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هندا بنت عتبة حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، فقال: خذي ما يكفيك، خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. فإذا أخذت المرأة من مال زوجها ما يكفيها للنفقة بالمعروف لكونه يبخل عليها ولا يعطيها الواجب فليس عليها إثم، ولا يضرها ذلك لا في صلاتها ولا في حجها ولا في عمرتها ولا في صيامها. نعم. السائل ميم ميم عين يقول: هل يجوز بر الوالدين بعد وفاتهما وكيف؟ أرجو منكم الإفادة. نعم، بر الوالدين يكون بعد موتهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك بها إلا بهما، كل هذا من بر الوالدين بعد موتهما. نعم. بالنسبة يقول: لقراءة القرآن على روحهما بعد الوفاة، ما حكم ذلك؟ يعني لو قرأ الإنسان القرآن بنية أن ثوابه لأبويه مثلا فهذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه يصل ثوابه إلى الوالدين، ومنهم من قال إنه لا يصل. وعلى كل حال فإننا نقول لهذا الأخ الذي يريد أن يقرأ القرآن